الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، يسر مركز الإتقان للمطبوعات الصوتية والمرئية بدولة الكويت أن يقدم لكم كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام، نقدمه بصوت الشيخ أحمد القطان نقلا عن علم من أعلام المسلمين، وهو كتاب لا يستغني عنه كل فرد مسلم، كيف لا، وهو نبع صاف جمع فيه جزء كبير من القرآن الكريم وعدد وفير من كلام رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ أحمد القطان على هذا الجهد المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه وفردوسه الأعلى. هذا كتاب رياض الصالحين سجلته بصوتي لينتفع منه المسلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على طلب العلم وطلب الحديث وتبليغه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وإني أرجو نضارة الوجه لي ولكم ولكل من يبلغ الأحاديث للناس ويهدي هذه المجموعة الكريمة، هذه الأحاديث العظيمة، لينتفع بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. حفظوها أولادكم، استمعوا إليها، افهموها، تربوا على آدابها وسلوكها، فإن فيها النور وفيها النضارة التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. اللهم إنا نسألك نضارة الوجه في الدنيا وفي الآخرة، ويوم النظر إلى وجهك الكريم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيها الأحبة الكرام، وهذه ترجمة قصيرة عن الإمام النووي مؤلف هذا الكتاب النافع. مولده ونشأته هو يحيى ابن شرف النووي الدمشقي، ولد سنة 631 من الهجرة في قرية نوى، ثم تولى والده الصالح رعايته وتأديبه، ونشأه تنشئة طيبة، فحضه منذ الصغر على طلب العلم لما لاحظ فيه من مخايل النجابة والذكاء والاستعداد الفطري. أحبتي في الله، قال الشيخ ياسين المراكشي: رأيت الشيخ وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي محبته. وكان قد جعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، فأتيت معلمه فوصيته به وقلت له إنه يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الحلم، وما كان ينام من الليل إلا أقله، وإذا غلبه النوم استند إلى الكتب لحظة ثم انتبه. ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا، ثم درس كتب الحديث، ثم ألف كتبا عظيمة أشهرها المجموع، وفي السلوك والتربية والزهد والأخلاق رياض الصالحين. جاءت هذه القصيدة فيه: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. توفي رحمه الله سنة 76 و600، قفل راجعا إلى نوى بعد أن أقام في دمشق نحو من 28 عاما، وبعد أن رد الكتب المستعارة من الأوقاف وزار شيوخه فقرأ ودعا وبكى وترحم عليهم في قبورهم، وزار أصحابه الأحياء وودعهم، ومرض وتوفي رحمه الله ليلة الأربعاء في 24 من رجب ودفن بها. ولما بلغ نعيه إلى دمشق ارتجت هي وما حولها بالبكاء، وتأسف عليه المسلمون أسفا شديدا، ورثاه جماعة يبلغون 20 نفسا بأكثر من 600 بيت، رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلمه، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: